أحسن الله إليكم وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين وجعل ما تقولون ونسمع حجة لنا لا علينا. يقول السائل: أنا أسمع القرآن وأشرب عصير، هل علي شيء؟ لا شك أن عند سماع خاصة، يعني سماع القرآن بل وحديث الرسول عليه السلام، ينبغي الأدب معه، الأدب. لكن كان إنسان يعني يشرب ما يشرب من مشروب ويجد نفسه مقبلة على كلام الله، فيشرب شيء مباح ويسمع يعني كلاما طيبا، فلعله لا ينافي الأدب. أما إذا كان يشرب ما يشرب من حتى ولو كان مباح، ويعني المجلس كان يعني قد يكون فيه شيء من عدم الأدب مع يعني مع الإنصات للتلاوة، لأن الله سبحانه وتعالى يعني أمرنا بقوله جل ذكره: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا. والإنصات يقتضي منك أن تستجمع مشاعرك لما تسمعه. ولذلك في الخطبة الرسول صلى الله عليه وسلم، خطبة الجمعة وهي كلام بشر، أكد علينا بالإنصات، أن ننصت للخطبة، وذكر ما ينافي الإنصات، أن من مس الحصى فقد لغى. إذن كلام الله سبحانه وتعالى أولى بأن تنصت له، ولا تتشاغل بشرب ماء أو عصير أو قهوة أو شيء من هذا القبيل حتى تنقضي التلاوة، حتى تنقضي التلاوة تقبل عليها بمشاعرك. فالذي يظهر لي والله أن الأولى بالإنسان أن يكف عن أن يتناول أشياء خاصة بالنسبة لسماع القرآن الكريم. وقد يكون الأمر بالنسبة للحديث أخف، باعتبار أنه يعني مجلس علم، ومجالس العلم يتسامح فيها ما لا يتسامح في مجالس التلاوة. أحسن الله إليكم. يقول: نرى بعض الإخوة المصلين يأتون بأطفالهم، يقول لا تزيد أعمارهم عن عامين في المسجد، يقول مع أنهم لا يملكون يعني الاعتناء بأنفسهم، يقول هل في ذلك حرج؟ الذي يظهر لي أن فيه حرج، لا شك أن مثل هؤلاء الصغار الذين دون سن التمييز أو حتى فوق سن التمييز ويغلب عليهم العبث، فلا شك أن عدم إحضارهم إلى المسجد أولى، ليس هذا مجال تربية. لأن بعض الإخوان يقول أو ربيهم، إذا كان تطمئن إلى تربيتهم وضبطهم، أما إذا كنت تتركهم يعبثون وربما يكون منهم ما يكون فيه تقذير للمسجد، وخاصة مع كثرة العدد. يعني أحد الإخوان ذكر إحصائية أن حالات التبول من الأطفال بلغت كذا وكذا يوميا في أطراف المسجد، ولا شك أن هذا الشيء إذا كثر يكون مزعج. فينبغي لنا أن نتعاون وننظر حال الصغير، إن كان هادئ ويلتزم بالتوجيه ويوضع على جانب ما يخل بالصف ولا يصدر منه صياح ولا شيء من هذا القبيل فلا حرج. فالأطفال كانوا يدخلون يعني في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، الحسن والحسين رضي الله عنهم وغيرهم كانوا يأتون المسجد ويكون منهم، لكن كان محدود، يعني محدود إلى يعني حد معين. أما إذا بلغ إلى درجة أن يزعج المصلين بالصراخ وأيضا التبول والإخلال بالصفوف، فلا شك أنه يعني في حرج، وينبغي لوليهم أن يحاول أن أو على الأقل يكون في أطراف المسجد، يكون في طرف بحيث يكون عندهم مجال إذا أرادوا يلعبوا يمارسوا لعبهم في بعيد عن وسط المسجد وإحراج المصلين. أحسن الله إليكم. يقول: من المعلوم أن البسملة من ضمن آية في سورة الفاتحة، وأن آمين لم يكن ضمن السورة، يقول لماذا لم تذكر البسملة جهرا وآمين جهرا، وهناك من يقول تذكر سرا ومن يقول جهرا، يقول ما هو الصواب؟ لا شك أن الآية البسملة، وهذه من المسائل المشكلة عند أهل العلم، كون البسملة مثبتة آية من الفاتحة هي الآية الأولى، لكنها في العدد يعني أصل القول الصحيح أنها ليست من الفاتحة، بل هي للاستفتاح، ولذلك صدرت بها كل السور إلا سورة براءة، فهي تعتبر آية من القرآن حيث وجدت، وتعتبر جزء من آية من سورة النمل، إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم، فهي هذا بالإجماع. فكونها من الفاتحة هذا خلاف مشهور بين أهل العلم، يعني الشافعية مشهور عندهم أنها آية من الفاتحة، ويرتبون تعداد الفاتحة بحيث أنها تكون منها. المصاحف الأخرى، لأن هناك التعداد المكي والبصري، فيخالفون في هذا، وإن ذكرت في المصحف مرقمة بين أيدينا، لكن يقولون الصحيح أنها ليست من الفاتحة، ولهم أدلتهم، لأنه ورد في الحديث الرسول صلى الله عليه وسلم الحمد لله رب العالمين، هذه الفاتحة الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إلى آخره. فأما الجهر والإسرار فالشافعية بحكم أن عندهم آية يقولون نجهر بها، بل يبطلون صلاة من لم يقرأ البسملة، بينما مثلا عند المالكية لا يرونها، بل ولا يرون قراءتها، ليس مجرد الإسرار بها. والصحيح أعدل الأقوال أنه يقرأها سرا، ينبغي أن يقرأها سرا حتى في الجهرية، في الجهرية، وإن جهر بها فلا حرج، لأن هذا قول، يعني قول له أدلته وقول معتبر، فلو جهر بها لا حرج عليه، وإن أسر بها فهو الأولى. وأكثر الأدلة على أن البسملة تقرأ، لكن تقرأ سرا. أما التأمين فقد ورد في الأحاديث رفع الصوت به، وهو آمين لا شك بالإجماع ليست آية من الفاتحة، إنما هي دعاء بمعنى استجب يا الله، فيجهر به لأن السنة وردت بإثبات الجهر به. أحسن الله إليكم. يقول بجواري شقة، يقول تبيع الخمور وفيها يقول دعارة وغيره، يقول ما الحل مع هذه الشقة؟ هذا يرجع إلى البلد الذي أنت فيه، إذا كان بلد مسلمين وتقام فيه أحكام الإسلام فينبغي أن تستعين بالله ثم بالمسؤولين وأيضا جيرانك تتعاونون، إن أمكن مناصحة مثل هؤلاء، وقد لا تجدي معهم النصيحة إذا بلغ بهم الأمر هذا المبلغ، يعني بيع خمور ودعارة، في الغالب أن هؤلاء يكونوا متمادين في الضلال، ومع ذلك ممكن تبدأون بمناصحتهم، نصحهم وتذكيرهم بالله، فإن نفع بهم فبها ونعمت، وإن لم يجدي فيجب أن تكون الجهة التي تقوم بهذا الأمر، مثل ما عندنا هيئة الأمر بالمعروف تقوم بهذا وتبادر وتحسم الأمر. أما إذا كانت بلد متفلتة، البلاد التي تدعي الإسلام وليست من الإسلام في شيء، فهنا عليك أن تستعين بالله وتتشاور مع جيرانك بحيث تقطعون هذا الشر، على الأقل تبعدونه عنكم إذا لم تجدي النصيحة، إذا كانوا مسلمين، إن كانوا مسلمين هؤلاء تناصحونهم مثل ما قلنا، إن أجدت وإن لم تجد النصيحة فتعاونوا مع الجيران على حل تتخلصون من فسادهم وشرهم. أحسن الله إليكم. يقول هل هناك دعاء خاص إذا قاله المسلم رد الله عليه مفقودته أو ضالته؟ ما أذكر، لكن الله سبحانه وتعالى ذكر قوله جل ذكره، في قوله جل ذكره أعوذ بالله من الشيطان الرجيم واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا. وأيضا الدعاء عموما أن تدعو الله أن يهدي، يعني يعيدك ضالتك والصلاة على النبي عليه السلام يعني ذكر بعضهم من يعني مزاياها وفوائدها أن الإنسان إذا صلى على النبي عليه السلام أن الله سبحانه وتعالى يعينه على يعني وجود المفقود، والله أعلم. أحسن الله إليكم. يقول: عندي شقة للإيجار، أتاني مستأجر عن طريق المكتب الذي وضعت خبر الشقة عنده. يقول: هذا المستأجر لم يرغب في الشقة، وبعد ذلك أخبر أحد زملائه في العمل عن الشقة، وتم الاتفاق بيننا على الإيجار، هل للمكتب شيء في الدلالة؟ هذا يرجع للعرف حسب ما يتعارف عليه. يعني كان ما دام الأخذ دل صاحبه عليها من غير أن يمر بالمكتب، فقد يقال بالنسبة للمكتب ليس له حق، لأنه ما أتى كما يقولون بالزبون عن طريقه. لكن إذا جرى العرف أن المكتب يقول يعني يعطى أتعاب، قد لا تكون النسبة المتعارف عليها، لكن قد يقول أعطني أتعاب لأني عرفتها، أنت طلبت أعرضها وعرفتها، خاصة كان في نوع من التحايل. ثم أيضا هم لا بد لهم من عقد نموذج معين، في الغالب لا يكون إلا عن طريق صاحب المكتب، فقد يكون بحكم أنه سوف يجري العقد بينكم ويتولى الوساطة، فقد يكون له شيء من النسبة، والله أعلم. أحسن الله إليكم. يقول: ما حكم من حج وفي ليلة مزدلفة لم يبت، ولكن بقي إلى آخر الليل، ثم ذهب إلى منى حيث حلق ورمى جمرة العقبة، ثم ذهب إلى بيته آخر الليل خارج مكة 50 كيلو؟ كيف لم يبت وبقي إلى آخر الليل؟ يقول لم يبت ولكن يعني قصده بقي، لم ينم يعني، لكنه وجد فيها. هذا كان قصدها المبيت النوم، هذا شيء آخر. المقصود أنك تبقى ليلة مزدلفة فيها، نمت أو لم تنم، فالحكم ليس معلق على النوم، المعلق الحكم أنك تتواجد فيها إلى طلوع الفجر وتصلي الصبح، إلا أهل الأعذار. فأهل الأعذار النساء والشيوخ الكبار ومن معهم كذلك يرافقونهم، فهؤلاء أذن لهم الرسول عليه السلام يعني تقريبا بعد منتصف الليل، بعد منتصف الليل أذن لهم أن ينصرفوا من مزدلفة وأن يفيضوا منها. لكن كونك تخرج إلى بيتك على بعد 50 كيلو هذا خطأ، وقد يلزمك فدية، قد يلزمك فدية تجبر بها هذا النقص. ولو تتصل هاتفيا يعني استوضح حالتك، أو تسأل أحد المشايخ. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق الجميع لما يحب ويرضاه، وأرجو الكف عن الأسئلة ومتابعة المؤذن، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.